على نيته، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل في هذا فقال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، وكانت الهجرة في تلك الأزمان وفي ذلك الوقت من أعظم الأعمال ومن أفضل الأعمال، لأن الإنسان كان يترك داره ويترك أهله ويترك بلده وينتقل إلى بلد أخرى وإلى دار أخرى وإلى بيئة أخرى بقصد الفرار بدينه مما يعوقه عن أداء دينه، فكان الهجرة شديدة وصعبة، وكان الهجرة يعني يشوبها منع من الكفار وترك للأهل والأولاد، وربما منع الكفار المهاجر من ماله ومن ولده ومن أهله، وهنا تكمن الشدة وتكمن الصعوبة. فمن فعل ذلك فيعتبر أدى من أعظم الأعمال. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وإنما سوى بين الشرط والجزاء ليدل على عظم أو عظم الجزاء الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى لمن أدى الشرط وهو الهجرة. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أي إلى ما نوى وقصد من أمور الدنيا. وهذا الحديث يذكر أن له سبب ورود، وسبب وروده قالوا إن رجلا رجلا هاجر من مكة إلى المدينة لا بقصد الامتثال وبقصد طاعة الله جل وعلا في حقيقته، وإن كان ذلك في الظاهر، إلا أنه كان يتبع امرأة هاجرت لكي يتزوجها وربما كان ثمة اتفاق بينها وبينه أنها لا تزوجه نفسها إلا إذا تبعها في هجرته، وكان يسمى بمهاجر أم قيس. ولكن يعني من لطف الله بالمؤمنين أن هذا الرجل لم يعرف ولم تتحقق شخصيته، وإنما كان مثلا يضرب، وبهذا عصم الله جل وعلا المؤمنين المهاجرين من إلصاق ووصم هذه التهمة بشخص معين فيهم. وهذا الحديث مشهور عن عمر رضي الله عنه، ولم يصح بطريق من الطرق في كتب الحديث من غير عمر رضي الله عنه، وقد تفرد بالرواية عن عمر فيه علقمة بن وقاص، وتفرد عن علقمة محمد ابن إبراهيم التيمي، وعن محمد ابن إبراهيم التيمي تفرد يحيى بن سعيد. فالحديث في أصله غريب، حيث رواه واحد عن واحد عن واحد عن النبي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم اشتهر الحديث حيث رواه عن يحيى بن سعيد خلق جمعهم أو أحصاهم بعض أهل العلم بأنهم بلغوا نحو 200، وما زال الحديث يتسع في عدد رواته ويتجاوز حد التواتر، إلا أن علماء المصطلح لا يصفونه بالتواتر، وإنما يقولون هو غريب في أوله متواتر في آخره، ولذا يصفونه بالمشهور. هذا هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وقد أجمع علماء الرواية على إخراجه من هذا الطريق، فإن الإمام البخاري رواه في كتابه في 7 مواطن، وهكذا الإمام مسلم رواه في هذا الموطن من كتاب الجهاد، لكن بطرق متعددة. ثم رواه أيضا بقية أصحاب الكتب الستة. نعم. قال وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث حاء قال وحدثنا أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد بن زيد حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان حاء قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا حفص يعني بن غياث ويزيد بن هارون حاء قال وحدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا ابن المبارك حاء قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن يحيى بن سعيد بإسناد مالك. وهكذا رأينا مجموعة هذه الطرق التي رواها الإمام مسلم، كلها مدارها على يحيى بن سعيد، والذي روى عنه الإمام مالك هذا الحديث كما ذكره في السند الأول. نعم. يحيى بن سعيد الأنصاري شيخ. نعم. كلهم عن يحيى بن سعيد بإسناد مالك ومعنى حديثه وفي معنى حديثه. نعم. يعني جاء بعض الصيغ يعني تختلف عن بعض، كقولهم الأعمال بالنيات بدون كلمة إنما التي هي أداة حصر، وجاء أيضا بصيغة الإفراد الأعمال بالنية، وجاء بصيغة الإفراد العمل بالنية، لكن كلها تحكي المعنى الذي جاء في حديث مالك. نعم. وفي حديث سفيان سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه زيادة جاءت مما تدل على أن هذا الحديث المفترض أن يكون متواترا، لأن عمر رضي الله عنه حدث به على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقل من يسمعه من على المنبر كثيرون، لكنه ما رواه عنه إلا علقمة. وهكذا ما رواه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، وما رواه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد. وهذا الحديث يذكر فيه العلماء لطيفة إسنادية، وهو أنه رواه 3 من التابعين بعضهم عن بعض، عن الصحابي عمر رضي الله عنه. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال، يعني كل أعمال البر وكل أعمال الطاعة وكل أعمال العبادة لا بد أن يكون أو تكون لها نية، كلها تفتقر إلى النية. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية الحديث، أجمع المسلمون على عظم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده وصحته، وقد اشتغل العلماء في شرح هذا الحديث في كتبهم، منهم من أطال الحديث والكلام فيه، ومنهم من قصر، ومنهم من أفرد لذلك مؤلفات، كل ذلك عناية واهتماما بهذا الحديث. نعم. قال الشافعي رحمه الله وآخرون هو ثلث الإسلام، يعني قالوا إن هذا الحديث يمثل ثلث الإسلام من حيث يعني المسائل الهامة التي جاء بها الإسلام، فهو يمثل النية، لأن الإسلام يقوم على نية وقول وعمل، فالنية تمثل ثلث الإسلام، وهذا الحديث جاء ببيانها. هذا ما أراد الإمام الشافعي رحمه الله. نعم. وقال الشافعي يدخل في 70 بابا من الفقه. نعم. وقال آخرون هو ربع الإسلام. نعم. وقال عبد الرحمن بن مهدي وغيره ينبغي لمن صنف كتابا أن يبدأ فيه بهذا الحديث، يعني من أراد أن يؤلف كتابا ينبغي له ويستحب له أن يصدر الكتاب بهذا الحديث من أجل التذكير بخلوص النية لمن يريد أن يقرأ هذا الكتاب أو يطلع عليه أو يعمل به، فيكون عمله مقبولا لإحداثه النية عند دراسة وقراءة هذا الكتاب. بل إن بعضهم يقول لو كتبت كتابا وألفت كتابا فإني أذكر هذا الحديث عند كل باب من أبواب الكتاب تجديدا لأمر النية ولبيان أهميتها. نعم. تنبيها للطالب على تصحيح النية، هكذا يعني ذكر عبد الرحمن هذا القول، عشان يصحح الإنسان وطالب العلم نيته عند قراءته وعند عمله. نعم. قال ونقل الخطابي هذا عن الأئمة مطلقا، وقد فعل ذلك البخاري وغيره، فابتدأوا به قبل كل شيء، وذكره البخاري في 7. يعني الإمام البخاري رحمه الله أول ما ألف كتابه أول حديث ذكره هو هذا الحديث، ومع أنه أورده في 7 مواطن من كتابه الجامع الصحيح لمناسبات مختلفة. نعم. وذكره البخاري في 7 مواضع من كتابه. قال الحفاظ ولم يصح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولا عن عمر، مع أنه روي عن علي وعائشة وأبي هريرة لكنها لا تصح هذه الروايات، وبعضهم قال إن هذا الحديث له شواهد حيث جاءت في مطلق النية مطلق النية وليست خاصة بالأعمال كما جاء في هذا الحديث، مثل الحديث إن الناس يبعثون يوم القيامة على نياتهم، واعتبروه شاهدا لهذا الحديث، والشهادة في هذا متوسعة. نعم. ولا عن عمر إلا من رواية علقمة ابن وقاص، ولا عن علقمة إلا من رواية محمد بن إبراهيم التيمي، ولا عن محمد إلا من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري، وعن يحيى انتشر فرواه عنه أكثر من 200 إنسان أكثرهم أئمة، ولهذا قال الأئمة ليس هو متواترا وإن كان مشهورا عند الخاصة والعامة، لأنه فقد شرط التواتر في أوله، حيث يرويه جماعة عن جماعة يحيل العقل تواطؤهم على الكذب. قال وفيه طرفة من طرف الإسناد، فإنه رواه 3 تابعيون بعضهم عن بعض، يحيى ومحمد وعلقمة. قال جماهير العلماء من أهل العربية والأصول وغيرهم لفظة إنما موضوعة للحصر، تثبت المذكور وتنفي ما سواه، فتقدير هذا الحديث أن الأعمال تحسب بنية ولا تحسب إذا كانت بلا نية، وفيه دليل على أن الطهارة وهي الوضوء والغسل والتيمم لا تصح إلا بالنية، لأن أعمال عبادية مطلوبة من الإنسان أن يفعلها، فلا بد من النية، استحضار النية عند فعلها حتى تكون أعمالا شرعية. وكذلك الصلوات، الصلاة والزكاة والصوم والحج والاعتكاف وسائر العبادات، وأما إزالة النجاسة استثنى بعضهم إزالة النجاسة، قالوا لو وقعت نجاسة على ثوب وأخذ الإنسان يغسل هذا الثوب ليطهره، هنا لا نحتاج إلى نية، قالوا لأن إزالة النجاسة من التروك، من الأشياء التي يعني نص على تركها، والتروك لا تفتقر إلى نية، ولأن الغرض منها هو تطهير وتنظيف الثوب، بخلاف الوضوء لأن الغرض منه العبادة التي تؤدى بها الصلاة. نعم. قال وأما إزالة النجاسة فالمشهور عندنا أنها لا تفتقر إلى نية، لأنها من باب التروك، والترك لا يحتاج إلى نية، وقد نقلوا الإجماع فيها وشذ بعض أصحابنا فأوجبها، يعني وقد نقل الإجماع فيها في مسألة إزالة النجاسة أنها لا تحتاج إلى نية، لكن بعض أهل العلم قال لا، لابد فيها من النية أيضا، وهنا يرد عليه أنه لو غسل إنسان ثوبا بدون نية أيطهر الثوب أو لا يطهر؟ الشاهد أنه يطهر، إذن فالنية غير متوقفة على غسله. نعم. قال وقد نقلوا الإجماع فيها وشذ بعض أصحابنا فأوجبها، وهو باطل، وتدخل النية في الطلاق والعتاق والقذف، لأن أمور شرعية، ومعنى دخولها أنها إذا قارنت كناية صارت كالصريح. نعم. وإن أتى بصريح طلاق ونوى طلقتين أو ثلاثا وقع ما نوى، وإن نوى بصريح غير مقتضاه يعني لو أن إنسانا قال لزوجته هي طالق ثم قال أنا ما نويت الطلاق، فهل يقبل منه أو لا؟ ما دام يقول ما دام استخدم اللفظ الصريح لا يقبل منه أنه لم ينوي، لأن الألفاظ الصريحة لا تفتقر إلى نية. لكن لو استخدم ألفاظا غير صريحة كقولها أخرجي من البيت، أو قولها اذهبي إلى بيت أهلك، أو قولها دعي المنزل، أو ما إلى ذلك، فهذه ألفاظ ليست صريحة، فلا بد فيها من قصد وإرادة النية. فإن قال أنا لم أنوي بهذا الطلاق يقبل قوله. نعم. قال وإن نوى بصريح غير مقتضاه دين فيما بينه وبين الله تعالى. دين يعني ألزم ديانة فيما بينه وبين الله تعالى. لأن الألفاظ الصريحة لا تفتقر إلى نية. نعم. ولا يقبل منه في الظاهر قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لامرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. يعني في النص أي وإنما للمرء ما نوى. قالوا فائدة ذكره بعد إنما الأعمال بالنية بيان أن تعيين المنوي شرط، فلو كان على إنسان صلاة مقضية لا يكفيه أن ينوي الصلاة الفائتة. يعني لو فاتت الإنسان أكثر من صلاة وأراد أن يقضي لا يقول أصلي قضاء، بل لابد أن يحدد الصلاة التي فاتته حتى يؤديها، فهنا لابد من النية واستحضارها. نعم. بل يشترط أن ينوي كونها ظهرا أو غيرها، ولولا اللفظ الثاني لاقتضى الأول صحة النية بلا تعيين أو أوهم ذلك. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، معناه أن من قصد بهجرته وجه الله ووقع أجره على الله، ومن قصد بها دنيا أو امرأة فهي حظه، يعني فهو ما أراد. نعم. ولا نصيب له في الآخرة بسبب هذه الهجرة. وأصل الهجرة الترك، والمراد هنا ترك الوطن والانتقال من وطن إلى وطن آخر. إيه؟ من وطن الشرك إلى وطن الإسلام. قال وذكر المرأة مع الدنيا يحتمل وجهين، أحدهما أنه جاء أن سبب هذا الحديث أن رجلا هاجر ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس، فقيل له مهاجر أم قيس، والثاني أنه للتنبيه على زيادة التحذير من ذلك، وهو من باب ذكر الخاص بعد العام تنبيها على مزيته، والله أعلم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب الشهادة صدقا أعطيها ولو لم تصبه. نعم، وهذا حث منه صلى الله عليه وسلم أمته على أن يطلبوا الشهادة حتى ينالوها وإن لم يتمكنوا منها، لأنها مطلب حيث لها ثواب عظيم وأجر عظيم، وقد يتحقق ذلك، فإن لم يتحقق فيحصل الإنسان على الأجر. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يطلب الشهادة ويتمناها، وكان يقول اللهم شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم، فأكرمه الله تعالى بالشهادة في المحراب حيث قتل وكان من الشهداء. نعم. قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة قال أبو الطاهر أخبرنا وقال حرملة حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني أبو شريح أن سهل بن أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف حدثه عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وهذا صريح في أن الله يبلغه ثواب هذه الشهادة. قال ولم يذكر أبو الطاهر في حديثه بصدق، يعني وهي مقصودة هذه الكلمة، وإن لم يرد لم يذكرها لأنها مبنية على صدق النية. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه، قال وفي الرواية الأخرى من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. معنى الرواية الأولى مفسرا من مفسرا من الرواية الثانية، ومعناهما جميعا أنه إذا سأل الشهادة بصدق أعطي من ثواب الشهداء وإن كان على فراشه، وفيه استحباب سؤال الشهادة واستحباب نية الخير. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله باب ذم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو. هذا الباب عقده ليبين أن هذا من الأمور المذمومة، فإن المؤمن يجب عليه أن إما أن يغزو مباشرة متى ما وجد الغزو، فإن لم يوجد الغزو فليحدث نفسه أنه متى وجد الغزو يغزو، وعليه فليجهز حاله وليدرب نفسه وليهيئ وضعه متى ما وجد الجهاد في سبيل الله أن يخرج إليه، لأن الجهاد في سبيل الله كما هو معلوم من فروض الكفاية. نعم، الجهاد في سبيل الله أمر منوط بالإمام، ولا ينبغي للإنسان أن يخرج ليجاهد في سبيل الله بدون أن يستأذن الإمام وبدون أن يأخذ رأي الإمام وبدون إذن الإمام لا يجوز الخروج للجهاد، لأن هذه أمور أناطها الله تعالى بأمير بالأمراء وأناطها الله تعالى بالولاة كي ينظموها وكي يوجهوها الوجهة المناسبة لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. لكن مطلوب من الإنسان أن يهيئ نفسه وأن يوفر البيئة التي تمكنه من الخروج للجهاد في سبيل الله متى وجد أسبابه، والله أعلم. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن وهيب المكي عن عمر بن محمد بن المنكدر عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق، يعني مات على خصلة من النفاق لأنه لم يحقق كمال الإيمان. نعم. قال ابن سهم قال عبد الله بن المبارك: فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن هذا خاص بمن كان حضر زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث زمن الغزوات وزمن السرايا وزمن الفتوح، لكن هذا الأمر امتد إلى ما بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قام الخلفاء والأمراء بهذا الأمر ونشر الإسلام في أصقاع الدنيا، ولا يزال يبقى أمر نشر الإسلام، لكن هذا النشر يتوقف بأسبابه أو بحسب ما يحتاجه الزمن وما يحتاجه الوقت، فإن احتاج الزمن إلى الجهاد والخروج والقتال فلا بد أن يتهيأ المسلمون لذلك، وكل هذه كما ذكرت أمور تنتظم تحت ولايتي وتحت إمرة الخلفاء. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب ذم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو، قوله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه مات على شعبة من نفاق. قال عبد الله بن المبارك: فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله نرى بضم النون أي نظن، نعم، من رأى العلمية، أي بمعنى نعتقد، رأى وبنائها للمجهول تكون بمعنى نظن أي يغلب على الظن. نعم. قال: وهذا الذي قاله ابن المبارك محتمل، وقد قال غيره أنه عام، والمراد أن من فعل هذا فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد في هذا الوصف، يعني الذين لا يخرجون ولا يستجيبون وإذا دعوا يعتذرون. نعم. فإن ترك الجهاد أحد شعب النفاق. قال: وفي هذا الحديث أن من نوى فعل عبادة فمات قبل فعلها لا يتوجه عليه من الذم ما يتوجه على من مات ولم ينوها، وقد اختلف أصحابنا في من تمكن من الصلاة في أول وقتها فأخرها بنية أن يفعلها في أثناء في أن يفعلها يعني في هذا كأنه من باب القياس على أن من دخل عليه الوقت وجب عليه أداء الصلاة فإن نوى أن يؤخرها إلى جزء من الوقت لكنه مات قبل أن يؤديها هل يأثم أو لا يأثم كثير من أهل العلم يذهبون إلى أنه يأثم لأنه أخر الصلاة عن وقتها وفرط وبعض أهل العلم يقول لا يأثم لأن الفرصة التي أخر فيها أو الزمن الذي أخر فيه الصلاة كان يسيرا ولا يعد تفريطا بخلاف الحج فإن الإنسان لو فرض عليه الحج وتوافرت فيه شروط الحج وأخر أداء الحج هنا أهل العلم على رأيين وعلى مذهبين منهم من يرى أن فريضة الحج تجب على الفور بمجرد ما يملك الإنسان الزاد والراحلة يتعين عليه الخروج إلى الحج فإن أخره وتباطأ ومات قبل أن يؤدي فريضة الحج يأثم لأنه فرط وبعض أهل العلم لا يرون أنه يأثم قالوا لأن فريضة الحج إنما تجب مرة في العمر لا على الفور وهي على التراخي فمتى تأخر لا يأثم وإنما يطلب منه أن يقضى عنه الحج فمن قال إنه يأثم لأنه يرى فرضية أداء الحج على الفور ومن قال لا يأثم يرى أن فرضية الحج تكون على التراخي بخلاف الصلاة فإن وقتها لما كان قصيرا متى أخرها أثم والله أعلم لأن الحديث هذه الأحاديث التي جاءت في الوعيد الشديد على من أخر الحج كقول من ملك زادا أو راحلة ثم لم يحج لا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا أو أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأمصار انظروا إلى من ملك زادا وراحلا ولم يحج فاضربوا عليهم الجزية كلها أحاديث يعني لم تصح فيها مقالات وبعضها أحاديث مرسلة وبعضها من أقوال الصحابة ولا يلزم منها الحجة نعم قال وقد اختلف أصحابنا في من تمكن من الصلاة في أول وقتها فأخرها بنية أن يفعلها في أثنائه فمات قبل فعلها أو أخر الحج بعد التمكن إلى سنة أخرى فمات قبل فعله هل يأثم أم لا قال والأصح عندهم أنه يأثم في الحج دون الصلاة لأن مدة الصلاة قريبة فلا تنسب إلى تفريط بالتأخير بخلاف الحج وهنا أيضا نقطة مهمة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض عليه الصلاة صلى به جبريل في أول يوم في أول الوقت وصلى به في اليوم الثاني في آخر الوقت وقال له الوقت بين هذين فكأن فيه نوع من التخير نعم وقيل يأثم فيهما بخلاف الحج يعني فإن الحج وردت فيه آثار تدل على أدائه على الفور نعم وبعضهم فرق بين الشاب والعجوز فألزم العجوز بالمبادرة لقصر الوقت في حقه بخلاف الشاب فإن العادة جرت أن يمتد به العمر احنا مر بنا قبل قليل بانه يعطى ثوابها، والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.